إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة في الله، في ظلمة الليل وفي سواد معتم، قد غاب عن أديم السماء ضوء القمر، وأدبرت نجوم السماء، وأقبلت الرياح العاتية، والأعاصير المدمرة، سفينة يتيمة في وسط بحر لجي هائج متلاطم الأمواج، وسحائب سوداء أهل السفينة ما بين غريق وصريع، وخائف ومتوجس، قد فقدوا ربان السفينة، وتسلق عليها الأعداء المجرمون، فبدل أن يأخذوها إلى بر الأمان زجوا بها في خضم الأمواج المتلاطمة، ظلمات بعضها فوق بعض. هذا هو حال أهل الدنيا في هذا الزمان. إنها سفينة قد أحيطت بظلمات السماء وظلمات البر والبحر، ظلمات الشرك والكفر، سحائب الشهوات، وغيوم الشبهات، وأمواج الفتن العارمة، ورياح الجرائم العاتية. ينظرون ويقلبون طرفهم يمنة ويسرة، يرفعون أبصارهم إلى السماء، ينظرون في الأفق لعلهم أن يجدوا بصيص ضوء أو أمل، إنهم يبحثون عن المنقذ. من الذي ينقذ هؤلاء الغرقى؟ من الذي يحيي هؤلاء الصرعى؟ يا ويح البشر، يا ويلهم، ما الذي دهاهم؟ إنهم تنكروا لخالقهم، إنهم كفروا بربهم إلا من رحم الله. ما أجهلك أيها الإنسان، ما أقل وفاءك، قتل الإنسان ما أكفره. أنسيت خالقك؟ أنسيت ربك؟ من الذي خلق هذه السماوات العظيمة؟ من الذي خلق هذه المجرات والكواكب، السيارة الدوارة؟ من الذي بسط الأرض ودحاها وأخرج زرعها ومرعاها؟ من الذي خلق هذه الجبال الشم الراسيات والعوالي الشامخات ثم حشاها بالجواهر الثمينة والمعادن النفيسة. من الذي خلق هذه البحار وأودعها بالجواهر والكنوز؟ أجهلت ربك أيها الإنسان؟ أتنكرت لخالقك أيها العبد الضعيف؟ نعم، هذا هو حال البشرية اليوم أيها المسلمون. كيف لا ينزل بأهل الأرض غضب الله وسخطه وعذابه وهم قد صرفوا محض حقه لغيره؟ تنكروا لعظمته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب أصحابه فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. نعم أيها الإنسان، من الذي خلقك فسواك وصورك وغذاك وأنت في بطن أمك لا تملك لنفسك شيئا؟ من الذي أكرمك وأمر الملائكة أن يسجدوا لأبيك تشريفا وتكريما؟ إنه الله جل جلاله. ما أسرع ما تنكرت لخالقك؟ ما أسرع أن نسيت عظمته وجلاله وكبرياءه؟ عجبا أيها الإنسان، يطرد الله سبحانه وتعالى من رحمته من أبى أن يسجد لأبيك تشريفا وتكريما ثم تصاحبه وتواليه من دون الله. يقول الله جل في علاه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. عجبا لك أيها الإنسان، يعلن الله جل وعلا العظيم الجبار المتكبر، يعلن حربه على من يعاديك يا من أنت وليا لله، ولا تعلن الحرب على من يعادي ربك جل في علاه. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها الإنسان الضعيف، من الذي كلما تعصيه يستر عليك؟ من الذي تبارزه بالمعاصي ويحلم عليك؟ من الذي كلما ابتعدت عنه ناداك بألطف عبارة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه الله العظيم، من الذي يأمر السماوات فتنزل غضبها على العباد؟ من الذي يأمر الأرض فتزلزل؟ من الذي يأمر الجبال فتدك؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم أيها المسلمون، إن البشرية اليوم قد تنكرت لخالقها وكفرت بربها إلا من رحم الله. من الذي ينقذها؟ من الذي يهديها؟ من الذي يرشدها؟ هل نترك الأمة فريسة للأهواء الضالة والمذاهب المنحرفة والكفر والشرك فلا نغضب لله ولا ننتقم لأجله جل في علاه؟ نترك الناس ضحايا لعلماء مفسدين وطواغيت مرتدين؟ أيها المسلمون، إن الله جل وعلا قد هيأ الدولة الإسلامية لإنقاذ البشرية. إنهم يجهلون ربهم، إنهم يتنكرون لعظمته ويجحدون ألوهيته. إن العالم اليوم أيها الأحبة في الله ليسوا بحاجة إلى كثرة صناعات أو تقنيات، إنهم بحاجة إلى ربهم، إنهم بحاجة إلى خالقهم جل وعلا. إنهم ضياع صرعى وغرقى، إنهم يحتاجون من أهل الإسلام أهل الصدق والوفاء أن ينقذوهم من ظلمات الشرك والكفر. أيها المسلمون، هل ترضون الظلم؟ هل تسكتون على الظلم؟ ألا تسعون في إزالة الظلم عن الأرض؟ دونكم أعظم ظلم، إنه الكفر بالله جل وعلا. يا من تدعون أنكم تريدون العدل، يا من تدعون أنكم تخالفون الظلم وتسعون في إزالته، دونكم أعظم ظلم، فاسعوا إن كنتم صادقين في إزالته وإنقاذ البشرية منه. أيها المسلمون، إن الطواغيت المرتدين وأسيادهم الكافرين وعلماءهم الضالين يعدون الأمم بالعدل والاستقرار، ويعدونهم بالسعادة والعيش الهنيء، ولكن بماذا؟ بالشرك والكفر والزندقة والإلحاد والمعاصي والمنكرات والبدع والمحدثات. أي سعادة ينشدها البشر إذا غضب عليهم من في السماء؟ أي سعادة يريدونها إذا كان الله جل جلاله غاضبا عليهم فيزلزل الأرض من تحت أقدامهم ويوقعهم في الحياة البائسة الضالة؟ يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المسلمون، لمن نترك هؤلاء الناس؟ نتركهم للطواغيت الذين أفسدوا عليهم دينهم، نتركهم لعلماء الضلالة الذين أغرقوهم في بحار الشهوات والشبهات. أين أنتم من أمتكم؟ من ينقذها بعد الله غيركم؟ عيب عليكم، عيب عليكم أن تخرجوا من رحم هذه المأساة فتستشعروا عظيم نعمة الله عليكم ثم تتقوقعوا على أنفسكم ولا تكونون كنبيكم. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى بمحض رحمته وفضله وجوده وإحسانه هيأ الدولة الإسلامية لإنقاذ البشرية، فليس الوقت اليوم يا من تعيش في هذه الدولة، ليس الوقت لكي تلهو وتلعب، ليست الأمانة التي ألقيت على كاهلك أن تتعلم دين الله فتنشغل بنفسك. عيب عليك أن ترى أمتك غريقة صريعة تستغيث تجأر إلى الله ثم تقبع في بيتك. من لهذه الأمة غيركم بعد الله؟ ما هو دوركم؟ ليس مكانكم مكان جلوس، ليس عملكم والمراد منكم أن تهنأوا في بيوتكم. ما لهذا هيأكم الله ربكم؟ إن الله جل وعلا هيأكم لكي تخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، لكي تنقذوا هؤلاء الناس فتعرفوهم دينهم وتنزعوا عنهم سلطة الطواغيت. أيها المسلمون، إن البشرية اليوم تلتفت يمنة ويسرة، تنظر في كل مكان هائمة على وجهها، وبعد أن هيأ الله عز وجل هذه الدولة توجهت كل الأنظار إليها. من لليتامى والأرامل؟ من للأسرى؟ من للمستضعفين؟ من للذين يفتنون عن دينهم؟ من للقرى التي تحرق بأهلها؟ من للناس الذين يريدون أن يحكموا بشرع الله فلا يستطيعون الهجرة إلى دار الإسلام؟ ليس لهم بعد الله إلا أنتم، فتهيأوا رحمكم الله، تهيأوا لحمل هذه الأمانة، تهيأوا لإنقاذ الناس، وليس إلى ذلك سبيل إلا بعمل واحد، إنه الجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي شرعه الله عز وجل وجعله ذروة سنام هذا الدين. إن البشرية اليوم لا ينقذها محاضرات ولا دروس ودعوات، فتلك أمور قد مضت عليها قرون، ولكن الشرك والكفر في كل يوم يزداد. إن هذا القرآن إذا لم يكن بإزائه سنان وسيف لن يؤدي أكله ولن تظهر ثمرته. ولكم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أسوة: الجهاد أيها الأحبة لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد. لن يعرف الناس عظمة الله وجلاله وكبرياءه، لن يفردوه في ويوحدوه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته إلا بالجهاد. إن الجهاد هو قدر الله الكوني لهذه الدولة وفرضه الشرعي، كما كان الجهاد قدر الله الكوني وفرضه الشرعي في أول دولة قامت على هذه الأرض، الدولة الإسلامية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قدرها الكوني الجهاد والجلاد، والبلاء والمحنة والصبر. هذا الأمر فرضه الله شرعا وجعله الأمر الكوني الذي به يتحقق مراد الله عز وجل في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن العالم اليوم بحاجة إلى تحقيق أمرين عظيمين: تحقيق العبودية لله، وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا رب سواه لن تنعم البشرية بالرخاء والسعادة والسكون والطمأنينة إلا بتحقيق هذين الأمرين. فإن في الروح فراغا لا يملأه إلا تحقيق العبادة لله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وواقعنا أعظم شاهد على هذا الأمر، فعلى رغم هذه التقنيات وهذه الصناعات وكل ما صنعه البشر من أجل إسعادهم، لم توفر هذه الأمور كلها لهم السعادة. بل مع كل هذه الأمور أصبح عصرنا هو أعظم العصور فسادا وأعظم العصور كفرا وزندقة وأكثرها تقتيلا وتدميرا وتشريدا وتخويفا ومجاعة وبلاء وأمراضا. لماذا؟ لأن البشرية تفتقد روح حياتها وهي العبودية لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يملك هذا الأمر اليوم؟ هل يملكه أولئك الذين يقبعون في بلاد الطواغيت والذين جزأوا الدين وجعلوه قطعا وأشلاء، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه؟ من الذي يمثل الدين اليوم؟ من الذي يطبق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الإسلام كلها؟ على رغم كثرة الجماعات والأحزاب التي تدعو إلى دين الله، ولكن لماذا لم يتحقق لأمة الإسلام ما وعدهم الله عز وجل من النصر والتمكين؟ لأن كل هذه الجماعات التي تعيش في بلاد الطواغيت وقد أعطاها هؤلاء المرتدون الضوء الأخضر، كلها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضي عنها أعداء الله؟ كيف ويقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البشر أخلاقا وأحسنهم معشرا، الذي كان يلقب بالصادق الأمين، عندما جاء بهذا الدين عاداه أقرب الناس إليه وحاربوه، وقال له قبل ذلك ورقة بن نوفل: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ولا أدل على فساد هذه الجماعات من بقائها تحت حكم الطواغيت المحاربين لدين الله المحرفين لأحكامه وشرائعه، فبقاؤهم دليل على بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يوصل هذا الدين لهؤلاء الغرقى؟ من الذي يوصل هذا من الذي يوصل كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ من الذي يوصله للبشرية غيركم؟ هذا هو واجبكم أيها الأحبة، أن تتعلموا دين الله وتتشبعوا من الإيمان وتحملوا الراية بقوة وعزيمة، إن العالم ينتظركم. لا تتركوا العالم فريسة للأهواء ولا فريسة للطواغيت ولا لعلمائهم الضالين. كلكم مسؤول أمام الله عز وجل، كلكم سوف يسأل عن دين الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من كان يعيش في هذه البلاد قبل أن يمن الله عليها بهذه الخلافة. أنتم تعلمون حقيقة الجاهلية وتعلمون حقيقة نور التوحيد الذي حباكم الله به. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا وأكثرهم معرفة لعظيم هذه النعمة، لأنهم عاشوا الجاهلية والإسلام، فعرفوا ظلمة الكفر ونور التوحيد. وكما ذقتم حلاوة التوحيد وتفيأتم ظلال الشريعة، عليكم أن تحملوا هذا النور وتحملوا هم أمتكم فتنقذوها. إن من الأمور التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن كنا نحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا فعلينا أن نسعى جاهدين أن ننشر هذا الخير وأن نحرر تلك البلاد وننقذ أولئك المسلمين حتى ينعموا بتحكيم شرع الله عز وجل، ويستمتعوا بحلاوة الإيمان وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أيها الأحبة، ليس لهذا الأمر سبيل إلا الجهاد في سبيل الله. وعليكم أن تعلموا يقينا أن أعظم سماحة وأعظم رحمة في هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله. نعم، ليست السماحة هي الذل والانبطاح للكفار كما صورها علماء الضلال. إن أعظم سماحة أيها الأحبة، أعظم سماحة وأعظم صور سماحة الإسلام الجهاد في سبيل الله. كيف يكون الجهاد في سبيل الله الذي تراق فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح أعظم سماحة لهذا الدين؟ أيها المسلمون، إن الله جل وعلا قد قدر المدافعة في هذه الأرض، فالمدافعة بين الحق والباطل سنة كونية وفرض شرعي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فسماحة الإسلام أن ينقذ هؤلاء الناس من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الحياة الجاهلية والأخلاق السيئة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار العلم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجهاد أيها الأحبة ما فرض للقتل ذاته، ولكنه فرض من أجل إقامة دين الله وإزالة العوائق التي تقف أمام دعوة الناس وهدايتهم. فكيف نوصل هذا الحق؟ وكيف نكون سبب هداية الناس وإزالة كل العقبات التي تحول بينهم وبين تحقيق العبودية لله إلا بالجهاد؟ وكيف نحافظ على بيضة المسلمين؟ وكيف ندافع عن أعراضهم ودمائهم ودينهم؟ وكيف ندفع عنهم عادية الكفار إلا بالجهاد؟ فالجهاد أيها الأحبة فريضة نسيها المسلمون. ولقد سعى الكفار جاهدين أن يخفوا هذه الفريضة فحاربوها بصور شتى. فمن الأمور التي حاربوا بها هذه الفريضة أن يكون جهاد المسلمين من أجل التراب والوطنية لا من أجل دين الله، وحاربوا هذه الفريضة على ألسنة علماء الطواغيت الذين أصبحوا يرددون ويتحدثون عن سماحة الإسلام ويصورون الجهاد بأنه يخالف هذه السماحة. نعم، إن الجهاد في هذا الزمان أصبح أكثر المسلمين متنكرين له، فبعضهم أنكر جهاد الدفع، وبعضهم وضع لجهاد الطلب قيودا لا يمكن أن يقوم الجهاد بتحقيقها. كل ذلك حتى تقبع الأمة تحت وطأة الطواغيت وتقبع تحت ضلال وانحراف علماء السوء الذين بسطوا سلطانهم الدنيوي والديني على أمة الإسلام. فأعظم فرض بعد الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع العدو الصائل. واعلموا أيها المسلمون أن كل جهاد تخوضه الأمة اليوم هو جهاد دفع وضرورة، ولست مخيرا في ذلك، لست مخيرا في الخروج للجهاد أو القعود. فلسنا نجاهد اليوم جهاد طلب، إنما جهادنا جهاد دفع وتحقيق العبودية لله وإعادة المسلمين إلى دينهم وإعادتهم إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا تخذلوا رحمكم الله، لا تخذلوا المسلمين، ولا تتنكروا لهم، بل اجعلوهم، اجعلوا هم المسلمين همكم وسعادتهم سعادتكم. واعلموا يقينا أن ملل الكفر جميعا سوف يشنون حربا شعواء على هذه الدولة، لأنهم يعلمون أن مشروعها ليس هو إقامة دولة فحسب، لها قطر وحدود تطبق فيها شرع الله، ليس هذا مقصودنا، ولا هذا الذي نريد، أن يكون لنا دولة مترامية الأطراف نحكمها بشرع الله فحسب، بل إن هدفنا وواجبنا أن نبسط شرع الله عز وجل في كل هذه البسيطة، فنحارب جميع ملل الكفر، فلا يبقى إلا مسلم أو مسالم. تعلو راية التوحيد وتضرب الجزية على أهل الكفر والعناد، فيعلو شرع الله وتعلو أحكامه، ويوحد سبحانه وتعالى في هذه الأرض. يقول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا هو واجبنا أيها الأحبة في الله، واجبنا أن نجاهد في سبيل الله، واجبنا أن نتجرد من حظوظ أنفسنا. إن هذه المرحلة على وجه الخصوص هي مرحلة البذل والتضحية، إن هذه المرحلة تستدعي أن ننسى أنفسنا ونقدم أرواحنا ودماءنا وكل جهدنا وأوقاتنا لإنقاذ المسلمين وهداية البشرية. فنحن أيها المسلمون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. وماذا قال الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علينا أيها الأحبة أن نطبق شرع الله بيننا، وأن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أمة واحدة متماسكة مترابطة يعم بيننا السلام والحب والأخوة، يرفق بعضنا ببعض ويأخذ بعضنا بيد بعض. علينا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. علينا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعلينا أن نكون كما أراد الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلهذا أيها الأحبة، لهذا هيأ الله عز وجل دولة الإسلام حتى تحمل هم هذه الأمة، وسوف يكون لها من البلاء وينالها من الأذى ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. فعلينا أن نهيئ أنفسنا للبلاء، وأن يشد بعضنا من أجر بعض، وعلينا أن نتواصى دائما بالبقاء في دولة الإسلام ونصرتها والدفاع عنها. إن المؤمن أيها الأحبة ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، فالحرب كل يوم تشتد على دولة الإسلام، ولكن هذا أمر قدره الله عز وجل على أوليائه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واعلم أن الفرج مع الكرب، فإن الكرب سوف يشتد والحرب سوف يشتد أوارها ويعظم بلاؤها، ثم يأتي بعد ذلك الفرج. فهذه الدولة بإذن الله